الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: باب المطلق والمقيد. قال: ومنه المطلق، وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه، ويقابله المقيد، وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كرقبة مؤمنة. ذكر المصنف هاهنا المطلق والمقيد بعد العام والخاص للتشابه بينهما من وجه، فكلاهما فيه عموم، كما أن العام فيه عموم فكذلك المطلق فيه عموم، وإن اختلف في ماهية وصفة هذا العموم. قال: ومنه المطلق. المطلق مأخوذ من مادة الطاء واللام والقاف، والطاء واللام والقاف أصل صحيح مضطرد واحد يدل على التخلية والإرسال، ومنه قول القائل: أطلق يديك تنفعاك يا رجل، بالريث ما أرويتها لا بالعجل. أطلق يديك تنفعاك يا رجل، بالريث ما أرويتها لا بالعجل. ويقال: ناقة طالق، وهي التي ترسل ترعى حيث شاءت. ومنه الطلاق، فمدار هذه المادة على التخلية والإرسال، سواء كانت هذه التخلية حسية أو كانت معنوية، فالحسية كالإطلاق من القيد فيقال ناقة طالق، والمعنوية كالألفاظ المطلقة غير المقيدة. وأما المقيد فقد قال ابن فارس: القيد معروف، ثم هو يستعار في كل شيء يحبس، ومنه قيد البعير، وأما المطلق في الاصطلاح فقد حده المصنف هاهنا بحدين، فقال في الحد الأول: وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهو أي لفظ. فالمطلق لفظ، لأن المطلق كلام والكلام ألفاظ. قال: وهو ما تناول واحدا لا بعينه، فقوله ما تناول واحدا أخرج اللفظ غير المفيد، فهذا لا يتناول شيئا. وأخرج ألفاظ الأعداد 20 30 40، لتناولها لأكثر من واحد. هو ما تناول واحدا لا بعينه، هذا كذلك أخرج أسماء الأعلام فهي من قبيل المقيد، زيد، عمرو، بكر. وأخرج اللفظ العام، وقوله باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، لفظ واحد يتناول أفرادا كثيرين من جنسه باعتبار الحقيقة، هذا أخرج المشترك. لماذا أخرج المشترك؟ لأن المشترك لفظ واحد لكن يتناول أفرادا كثيرين باعتبار حقائق مختلفة، باعتبار حقائق مختلفة. فلفظة العين مثلا تصدق على العين الباصرة وعلى السلعة وعلى الذهب وعلى الجاسوس، فلها معان مختلفة. وأما المطلق فيتكلم عن لفظ واحد تحته أفراد كثيرون مشتركون في هذه المهية وفي هذا المعنى، فهذا أخرج المشترك. وأخرج الواجب المخير، أخرج الواجب المخير فلا يدخل في هذا الحد، لأنه كذلك يتناول أفرادا لكن باعتبار حقائق مختلفة. فإذا قلنا مثلا أكرم طالبا، أكرم طالبا، فهذه الكلمة طالبا تناولت واحدا من الطلاب، أكرم طالبا، وهذا الطالب غير معين، هذا الطالب غير معين لأنه مطلق من كل قيد، لم يقيد لا بسن ولا بوصف ولا بمكان ولا بزمان، فهي لفظة مطلقة. ومدلول هذه اللفظة شائع في جنسها، فلا تدل على طالب معروف، لا تدل على طالب معروف، بل الواجب على المأمور الذي أمر بهذه الجملة أكرم طالبا أن يختار أي طالب وأن يكرمه، وبذلك تبرأ الذمة، بذلك تبرأ الذمة. اذبحوا بقرة، ولذلك ابن عباس قال شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، لو ذبحوا أي بقرة لم تسهلوا أمر الله تبارك وتعالى. فهذا معنى المطلق. والمطلق يشترك مع العام في أشياء ويختلف عنه في أشياء، فالمطلق والعام كلاهما يستغرق أفراده، المطلق والعام كلاهما يستغرق أفراده. أما العام فيستغرق أفراده على سبيل الشمول، فإذا قلنا أكرم الطلاب فلن يتم الامتثال إلا بإكرام جميع الطلاب، لابد أن يشمل الحكم جميع الطلاب، فاستغراقه شمولي. وأما المطلق فاستغراقه بدلي، استغراقه بدلي. فإذا أكرمت فردا واحدا أجزأك ذلك، لأن الاستغراق هنا عن على سبيل البدل، إن لم تكرم هذا أجزأ هذا، وإن لم تكرم هذا أجزأ هذا، فهذا بديل عن هذا، أول فرق. الفرق الثاني أن العام شموله مأخوذ من اللفظ نفسه، من اللفظ العام، العام شموله مأخوذ من اللفظ، من اللفظ. وأما المطلق فشموله مأخوذ من ماذا؟ من الماهية والحقيقة الشائعة في الجنس. يعني أكرم طالبا، فهذا الوصف شائع في جنس وفي أفراد كثيرين، ليس العموم مأخوذا من هذه اللفظة. يعني هذه اللفظة لا تأتي في كل موضع لتدل على العموم، وإنما تدل على العموم من جهة ماذا؟ من جهة الشيوع في الجنس، أن هذا اللفظ وهذا الوصف يصدق على أفراد كثيرين، يصدق على أفراد كثيرين، ولذلك العموم له ألفاظ معينة والإطلاق ليست له ألفاظ معينة، وإنما يعرف بشيوع هذا الوصف في الجنس. الفرق الثالث أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وأما النكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق. وهذا هو أظهر موضع لمعرفة الإطلاق، أن تأتي النكرة في سياق الإثبات، هذا يدل على الإطلاق. ولذلك عرف الآمدي المطلق بأنه النكرة في سياق الإثبات، عرف المطلق هكذا، النكرة في سياق الإثبات. الفرق الذي بعد ذلك أن تقليل أفراد العام يسمى تخصيصا، تقليل أفراد العام يسمى تخصيصا، وتقليل شيوع المطلق يسمى تقييدا. فهنا فرق في التسمية. الفرق الذي بعد ذلك والأخير، وهو فرق مهم جدا، أن حكم العام إذا عارض الخاص خالفه، حكم العام إذا عارض الخاص خالفه، بخلاف حكم المطلق فهو موافق لحكم المقيد. نضرب مثال، احنا قلنا حكم العام إذا عارض الخاص خالفه، معنى ذلك أن العام قد لا يخالف الخاص، وإذا لم يخالفه لا يدل على التخصيص، وإنما يدل على زيادة الاهتمام بالخاص. يدل أقول أكرم الطلاب، أكرم زيدا، وزيد من ضمن الطلاب، فليس هناك تخصيص. وأما عند المعارضة فلابد من المخالفة. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إذن حكم العموم ها هنا الخسر. ثم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحكم الخاص يخالف حكم العام، يخالف حكم العام. هذا بالنسبة للعام والخاص. طيب بالنسبة للمطلق والمقيد، أقول أكرم رجلا، أكرم رجلا صالحا، فليست هناك مخالفة، ليست هناك مخالفة، فكلاهما إكرام. وأما في العام هذا خسر وهذا فلاح، في المقيد والمطلق كلاهما إكرام، لكن في الثاني القيد أخرج الشيوع، أخرج ليه الشيوع، فجعل الحكم قاصرا على وصف معين، فلا تعارض بين المطلق والمقيد بخلاف العام، بخلاف العام والخاص. قال وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه، وقوله وقيل كأنه لم يرتضي هذا الحد، وهو في معنى الحد الأول أو قريب منه. قال ويقابله المقيد، يقابله المقيد، يقابله في تعريفه اللغوي وفي تعريفه الاصطلاحي. فإذا كان المطلق يدل على الحقيقة من حيث هي من غير قيد فالمقيد ما دل على الحقيقة بقيد، وهذا القيد قد يكون وصفا، أكرم رجلا صالحا، قد يكون القيد زمانا، أكرم رجلا بعد الدرس، وقد يكون مكانا، أكرم رجلا في المسجد، وقد يكون عددا أو غير ذلك، وكل هذه تسمى قيود، تسمى قيودا. قال ويقابله المقيد وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كرقبة مؤمنة. لما قال الله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فهذا القيد أخرج الرقبة الكافرة، صحيح؟ أخرج الرقبة الكافرة، فتناول موصوفا بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، بخلاف لو قال فتحرير رقبة كما هو في آية الظهار. ففي آية كفارة القتل جاءت الرقبة مقيدة، وفي آية الظهار جاءت الرقبة مطلقة، وآية كفارة القتل مطلقة من وجه ومقيدة من وجه، مقيدة بالإيمان ومطلقة في أمور كثيرة. الرقبة قد تكون ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرة، صحيح؟ فقال ها هنا وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، وهذا الأمر الأمر الزائد قلنا الصفة التي قد تكون زمانا أو مكانا أو عددا أو شرطا أو غير ذلك. شرطا كقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذه مقيدة بالعدد، فصيام ثلاثة أيام، ما قال فصيام أيام. قال فإن ورد مطلق ومقيد، وهذا والذي من أجله عقد الباب، وجود المطلق والمقيد، ماذا نصنع؟ أولا لا خلاف بين العلماء في أن المطلق يجب العمل به على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييد. إذا جاء اللفظ مطلقا فواجب عليك أن تعمل بهذا الإطلاق. يعني لو قلنا بعدم حمل المطلق على المقيد عند اختلاف السبب، هذا ظهار وهذا قتل، فإذا رجحنا هذا القول فواجب علينا أن نعتق أي رقبة في كفارة الظهار. لماذا؟ لأن الله أطلقها. وكذلك المقيد يجب العمل به عند تقييده. فإذا قال الله في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فواجب علينا أن نعمل بهذا القيد وألا نهمل هذا القيد، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر القيد دل ذلك على أنه مقصود ولا يجوز إهماله. ولا يخرج المكلف من العهدة إلا بذلك، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. قال فإن اتحد الحكم والسبب، فإن اتحد الحكم والسبب. صور حمل المطلق على المقيد أربعة: أن يتحد الحكم والسبب معا، أن يتحد الحكم والسبب معا. الصورة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب، الثالثة أن يتحد السبب ويختلف الحكم عكس الصورة السابقة. الرابعة أن يختلف الحكم والسبب، أن يختلف الحكم والسبب. والراجح في هذه الصور الأربعة، هذا إجمال قبل التفصيل، والراجح في هذه الصور الأربعة أنه إن اتحد الحكم وجب الحمل، إن اتحد الحكم وجب الحمل، وإن اختلف الحكم لا يصح الحمل. هذه خلاصة هذه الصور الأربعة. فالعبرة بالحكم. وأما التفصيل والأمثلة فقد قال ها هنا: فإن اتحد الحكم والسبب كلا نكاح إلا بولي، مع لا نكاح إلا بولي مرشد، حمل المطلق على المقيد. هذا الحديث أطلق النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى الولي، فقال لا نكاح إلا بولي، وهذا لفظ مطلق، وقيده في الرواية الثانية على فرض صحة هذا الحديث. وقلنا أهل العلم قد يمثلون ببعض الأحاديث وتكون غير صحيحة، لكن العبرة بالمثال، المثال صحيح. فقيد الولي في الرواية الثانية فقال إلا بولي مرشد، فقيده بالرشد، وهما متحدان سببا وهو النكاح لا نكاح، ومتحدان حكما وهو نفي النكاح إلا بولي، فيحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، ويشترط رشد الولي على أحد قولي أهل العلم. لماذا؟ لأن السبب واحد والحكم واحد. نكتفي بمثال واحد. طيب، هل خالف في ذلك أحد؟ قال: وقال أبو حنيفة زيادة فهو نسخ، وقال أبو حنيفة زيادة فهو نسخ، يعني لو جاء لفظ مطلق ولفظ مقيد فالمقيد فيه زيادة فهو ناسخ للمطلق، ناسخ للمطلق. وهذا القول لا يصح نسبته، لا تصح نسبته لأبي حنيفة، وإنما تابع المصنف فيه ابن قدامة في الروضة. وبين الشوكاني في إرشاد الفحول أن أبا حنيفة يقول بقول الجمهور ويحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. فلا تصح نسبته لأبي حنيفة، ولذلك ذكر بعضهم الاتفاق على ذلك كالباقلاني والشوكاني، ذكر عدم المخالفة في ذلك. طب هب أن هذه النسبة تصح لأبي حنيفة، نقول هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه الزيادة ليست نسخا، لأن النسخ رفع الحكم الشرعي، النسخ، وهنا لم يرفع الحكم الشرعي، غاية الأمر أنه قيده، فما زال الحكم الشرعي موجودا. أكرم رجلا، أكرم رجلا صالحا، فالإكرام ما زال موجودا، فهذا ليس نسخا ولا تصح نسبته لأبي حنيفة. هذه الصورة الأولى. وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين، يعني اختلف السبب واتحد الحكم كالعتق في كفارة اليمين، قيدت بالإيمان وأطلقت في كفارة الظهار، فقال في الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وقال في كفارة اليمين في كفارة القتل عندكم في الأصل في المتن، وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين، هذا خطأ. الآية في كفارة القتل، الآية في كفارة القتل لا اليمين. فقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فلفظ رقبة في آية الظهر مطلق، وفي آية الكفارة كفارة القتل مقيد، والحكم واحد وهو تحرير الرقبة، والسبب مختلف، ففي الأولى ظهار وفي الثانية قتل، فهذا وقع فيه الخلاف. والراجح كما قلنا حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. لماذا هو قول الجمهور؟ عللوا بأمرين. الأمر الأول أن لغة العرب كذلك، فالعرب تطلق في مكان وتقيد في مكان آخر. والأمر الثاني ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجارية التي لطمها وأراد أن يعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. فقوله فإنها مؤمنة هذا تعليل، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية بناء على ثبوت إيمانها، فدل ذلك على أن الشرع يتشوف لعتق الرقاب المؤمنة، فالصحيح أنه إن اتحد الحكم حتى ولو اختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد. خلافا لمن؟ خلافا لما ذكرها هنا أنه المنصوص، قال فالمنصوص لا يحمل، يريد المنصوص عن أحمد رحمه الله. قال واختاره ابن شقلة وهو قول أكثر الحنفية، لكن الصحيح كما قلنا حمل المطلق على المقيد. دليل من منع بأن ظاهر المطلق يقتضي أن يعمل به على إطلاقه، وإلا لما أطلقه الله تبارك وتعالى، فلا يختص بالمقيد. قالوا إلا أن يكون بينهما ارتباط لفظي أو معنوي، فالارتباط اللفظي كأن يعطف المطلق على المقيد، وهذا مفقود هنا، أن يكون في جملة واحدة يعطف أحدهما على الآخر. والارتباط المعنوي أن يتفق العتقان في علة التقييد، يعني يكون الحمل من جهة القياس لا من جهة اللفظ. ورد عليهم الجمهور كما قلنا بأنه ليس شرطا أن يقيد الله تبارك وتعالى كل ما أراد إطلاقه في موضع واحد، لأن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب تطلق في مكان وتقيد في مكان آخر، وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الراجح نسبه هاهنا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية، قلنا وهو قول جمهور أهل العلم، قال وقال أبو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم، وهو جائز بالقياس الخاص، فها هنا مثله. وهذا هو القول الثالث في المسألة، وهو أن حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة لا يكون من جهة اللفظ، وإنما هو من جهة القياس. قاسوه على ماذا؟ على العموم والخصوص، فطالما أن العام يخص فكذلك المطلق يقيد، لا من جهة اللفظ ولكن من جهة القياس. فكيف يكون القياس؟ يقولون الظهار والقتل هذان سببان مختلفان، لكن الحكم متحد من جهة القياس. قال فتحرير رقبة، مؤمنة. طيب الحكم ها هنا ماذا؟ العتق أو تحرير الرقبة، صحيح؟ والعلة أن الشرع يتشوف لعتق الرقاب المؤمنة فألحقناه من جهة القياس لا من جهة اللفظ. وهذا الأمر كأنه لا يترتب عليه خلاف معنوي، يعني سواء قلنا بالإلحاق من جهة اللفظ أو من جهة القياس فهذا لن يترتب عليه خلاف معنوي، وإنما هو خلاف لفظي. قال: فإن كان ثم مقيدان حمل على أقربهما شبها به. إن كان ثم مقيدان، عندنا لفظ مطلق وعندنا نصان مقيدان، فبأيهما نلحق هذا اللفظ المطلق؟ يقول: حمل على أقربهما شبها به. على أقربهما شبها به، لماذا؟ لأن الصورة عندنا هكذا، لو حملنا اللفظ المطلق عليهما جميعا لازم التضاد، لازم التضاد. يعني الله تبارك وتعالى يقول في كفارة اليمين، يقول: فصيام ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام. هذه اللفظة مقيدة بالعدد، مطلقة في التتابع والتفرق. يعني هل يصومها مفرقة؟ لم تقيد بذلك. هل يصومها متتابعة؟ لم تقيد بذلك. طيب، قال الله تبارك وتعالى في كفارة الظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فقيد الصيام هاهنا بالتتابع. وقال الله عز وجل في صوم التمتع، وهو الذي يلزم المتمتع إذا لم يذبح هديه، يعني كان فقيرا ولم يستطع أن يذبح، فقال الله عز وجل: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة، ففرق الله تبارك وتعالى. طيب، هل كفارة اليمين تلحق بكفارة الظهر في التتابع أم تلحق هو البديل الهدي؟ فلو نظرنا لهذه الصورة نقول: لو حملنا هذا المطلق عليهما للزم التناقض، هتفرق ولا هتجمع؟ طيب، وإن لم نحمله على أحدهما بطلت قاعدة حمل المطلق على المقيد. طيب، فتعين الاجتهاد في حمل أحدهما على الآخر، في أن يحمل على أحدهما. فلو نظرنا في هذا المثال المضروب، وكما قلنا هو مثال، فنقول لو نظرنا في كفارة اليمين لوجدناها أشبه بكفارة الظهار، لأن كلاهما كفارة، لأن كليهما كفارة، فتلحق كفارة اليمين بكفارة الظهر، بكفارة الظهار. قال: وإن اختلف الحكم فلا حمل، اتحد السبب أو اختلف. وهذا هو الصحيح، قلنا العبرة بالحكم اختلافا واتفاقا. وإن اختلف الحكم فلا حمل، اتحد السبب أو اختلف. يعني قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقال الله، هذا في التيمم، وقال الله عز وجل في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه في الوضوء. لفظة الأيدي في التيمم جاءت مطلقة، قال: فامسحوا بوجوهكم، قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وجاءت في الوضوء مقيدة بالمرفق، فلا يحمل المطلق على المقيد هاهنا لاختلاف الحكم، اختلاف الحكم، مع أن السبب واحد. ما هو السبب الواحد؟ استباحة الصلاة والقيام للصلاة، لكن الحكم مختلف، تيمم في الأولى وغسل في الثانية الذي هو الوضوء، فلا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. نضرب مثالا آخر، الإسبال. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ها، والمسبل ثوبه خيلاء. طيب، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. هذا إسبال وهذا إسبال، السبب واحد الإسبال صحيح، لكن الحكم مختلف. هذا الجزء يعذب في من أسبله لغير الخيلاء، وأما من أسبله خيلاء فعقوبته أشد. فالحكم مختلف والسبب متحد، وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد، خلافا لمن قال ذلك من العلماء في هذه المسألة، في مسألة الإسبال. طيب، بقيت الصورة الأخيرة وهي اختلاف الحكم والسبب، فهذا لا يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقال في آية الوضوء: وأيديكم إلى المرافق. فلفظ الأيدي جاء مطلقا في آية السرقة، وجاء مقيدا في آية الوضوء، فلا يحمل المطلق على المقيد، يعني لا تقطع يد السارق من عندي المرفق عن طريق حمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لاختلاف السبب واختلافي. فالسبب في الآية الأولى السرقة، وفي الآية الثانية الوضوء، والحكم في الآية الأولى قطع اليد، والحكم في الآية الثانية غسل اليد إلى المرفقين، إلى المرفقين. وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. إذن خلاصة هذه المسألة أن الحمل يكون إذا اتحد الحكم، بخلاف ذلك لا يتم الحمل. قلنا يجب العمل بالمطلق حتى يدل دليل على تقييده، وكذلك العمل بالمقيد. قد يكون القيد لا مفهوم له أحيانا، يعني يأتي القيد ومع ذلك هذا القيد لا يكون معمولا به، وإنما جيء به لبيان الواقع، كقول الله عز وجل عن المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذا القيد. من الربيبة؟ اللي هي بنت الزوجة، صحيح؟ طيب، هل هذا القيد معمول به معتبر؟ لا. فسواء كانت الربيبة في حجر زوج أمها أو في غير حجر زوج أمها، فلا يجوز له أن يتزوجها طالما أنه دخل بأمها. فالآية فيها قيد معمول به وقيد غير معمول به. قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا القيد غير معمول به. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهذا القيد معمول به. كذلك قول الله عز وجل وقتله عن بني إسرائيل: وقتلهم الأنبياء بغير حق، فهذا القيد كذلك غير مراد. ليس معنى ذلك أن قتل الأنبياء يكون بحق وبغير حق، وإنما جيء به لبيان الواقع وبيان شناعة فعلهم، بيان شناعة فعلهم. ولا أستبعد أن يخرج علينا أحدهم الآن ويبيح الزنا لقول الله تعالى: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يقول هذا قيد، فمعنى ذلك أن الفتاة إن أرادت الزنا وكانت راضية به فلها ذلك، وهذا ضلال مبين، لأن هذا القيد كذلك غير مراد، هذا القيد غير مراد، بل هو لبيان الواقع ما كان يحدث. أبو جهل عليه من الله ما يستحق، هذه الآية نزلت فيه: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كان يكره الفتيات على فعل الفاحشة مع إرادة التحصن. نعم، عبد الله بن سلول، ابن أبي بن سلول، نعم، عبد الله بن أبي ابن سلول، جزاكم الله خير. فنزلت الآية لبيان حقيقة الأمر وشناعة الواقع. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: باب الأمر. وباب الأمر والنهي من أهم أبواب أصول الفقه، لأن مدار التكليف على أمرين: تصديق الخبر وتنفيذ الطلب، والطلب أمر ونهي. فهذا نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.